إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى الفصل الثالث من فصول كتاب الصوم، وهو المتعلق بقضاء الصوم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. أقول: هذا الفصل الذي أورده المصنف رحمه الله يشتمل على مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قوله: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. العذر الشرعي مثل المرض والسفر والحيض بالنسبة للمرأة، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكرت هذه الآية عذر المرض وعذر السفر. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، أو فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك أن القضاء لمثل هذه الأعذار الشرعية واجب، لأنها تقول: فكنا نؤمر. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقديره أي فصوم أياما أخر ما كان الأيام التي أفطرتموها بسبب المرض أو بسبب السفر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. دليله مفهومه أن من أفطر لغير عذر شرعي لا يجب عليه القضاء. إذن نقول: المسألة الثانية، من أفطر لغير عذر شرعي هل يجب عليه القضاء؟ نقول: مفهوم كلام المصنف أن من أفطر لغير عذر شرعي لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. ودليله في ذلك يقول: إنما نص الشارع على القضاء لمن أفطر في رمضان لهذه الأعذار، فدل أن ما عداها لا يجوز له أو لا يشرع له أو لا يجب فيه القضاء، لا يجب فيه القضاء. هذا كلام أو هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله. فهو إذن يذهب إلى أن من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي كمن أفطر متعمدا أنه لا يجب عليه القضاء. وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أفطر في رمضان سواء لعذر شرعي أو لغير عذر شرعي يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. يقولون لأن ذمته تعلقت بأداء الصيام هذا الشهر يوما يوما حتى يكمله. بالنصوص العامة الآمرة بالصيام هذا الشهر، فمن أفطر فيه مطلقا لم تبرأ ذمته من هذه الأوامر الشرعية المتعلقة بالصيام هذا الشهر. وتخصيص الشارع المسافر والمريض والحائض بالأمر بالقضاء أو بالذكر لا من باب عدم وجوبه على غيرهما، ولكن من باب أن هؤلاء لا إثم عليهم في الفطر، لا إثم عليهم في الفطر، فخصهم بالذكر لذلك لا لأنه لا يجب على غيرهم أن يصوموا. قالوا ويدل على هذا الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الفرائض الشرعية المتعلقة بذمم المسلمين سماها دينا، وذلك في المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أمي ومات ولم تهج، أو أدركت أبي ومات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن على أمك أو على أباك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فسمى الرسول تعلق الذمم بأداء هذه الفرائض الشرعية شبهها بإيه؟ بالدين. فما دام الدين معناته لا بد أن تقضيه، ومعلوم أن الدين لو حل أجله ولم تقضيه لا يسقط. يعني لو أنا أدن شخص قلت له هذه 1000 ريال تعيدها لي بعد أسبوع، فمر الأسبوع حنا نقول خلاص راح الأسبوع انتهى الأسبوع، سقط الدين، يسقط الدين بمرور وقته. والرسول سمى فرائض الله المتعلقة بذمم بني آدم من المسلمين سماها دينا أو شبهها بالدين، قال فدين الله أحق بالقضاء. من أجل ذلك ذهب الجمهور إلى أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا متعمدا، تركها كسلا وتهاونا لا إنكارا ولا جحودا، أو من ترك الصوم صوم يوم أو صوم شهر أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من الفرائض مع تعلق ذمته بأداء هذه العبادة، قالوا يجب عليه أن يقضيها. كذا مثلا لو أن إنسان تعلق الذمة بأداء الزكاة فلم يؤديها سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، ثم بعد ذلك تاب وأراد أن يؤدي الزكاة، فنقول نعم أدي الزكاة عن هذه السنة وأدي الزكاة عن السنوات الماضية، أدي الزكاة عن هذه السنة وأدي الزكاة عن السنوات الماضية. إذا نقول ما اختاره المصنف رحمه الله أو ما أشار إلى اختياره رحمه الله بقوله لعذر شرعي، إذ مفهومه أن من أفطر لغير عذر شرعي لا يجب عليه الصيام هو قول عندنا مرجوح، والصحيح عندنا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لهذين الدليلين. أعيدها باختصار: الدليل الأول لتعلق ذمة المسلم بأداء فريضة الصيام بعمومات النصوص. الدليل الثاني أن الرسول شبه تعلق هذه الذمة بهذه الفريضة بالدين، والدين لا يسقط أداؤه وإن مر وقته، بل لا بد من أدائه. المسألة الثالثة قوله والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف على القتال فعزيمة. أقول الفطر للمسافر وللمريض رخصة، بمعنى أنه لا يجب عليه الصوم، ولذلك نحن شرطنا في ذكرنا في تعريف الصوم أنه إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمسلم عاقل مقيم صحيح البدن، فاشترطنا الإقامة وصحة البدن. ليش؟ لأن المسافر لا يجب عليه كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فرخص الله لمن كان على سفر ان يفطر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ان شئت فصم وان شئت فصر، ان شئت فصم وان شئت فصر. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية ان حمزة بن عمرو الاسلمي لما اتى الرسول قال: وكنت شابا قويا كثير السفر، فقلت: يا رسول الله اني اسافر كثيرا، افاصوم او افطر؟ قال: ان شئت صم وان شئت فصر، ان شئت صم وان شئت ففصر. فهذا الحديث مع الآية دل على ان الفطر في السفر في شهر رمضان رخصة، فاذا شاء المسلم ان يصوم صام، واذا شاء ان يفطر افطر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايهما الافضل، الصوم او الفطر. فمن العلماء من ذهب لان الافضل هو الفطر، قال لانه رخصة، وجاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. وجاء قول اخر عن بعض اهل العلم قالوا الافضل للمسافر ان يصوم، قالوا لان هذه عبادة تعلقت بذمته، فالافضل له ان يصوم. واستدلوا ببعض الفاظ الروايات التي جاءت في حديث حمزة بن عمرو الاسلمي، فقد جاء فيها ما يشعر بافضلية الصوم، والمذهب الثالث قال ايسرهما افضلهما. فاذا كانت ييسر لك في السفر الصوم بلا مشقة وبلا تعب زائد، فالافضل ان تصوم. واذا كان يشق عليك ذلك او فيه نوع كلفة، فالافضل ان تفطر. فارجع القضية الى الايسر على صاحب السفر، الى الايسر على صاحب السفر. وعمومات النصوص تنصر القول الاول، فالافضل للمسافر ان يفطر اخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. فان صام صح صومه ولا حرج عليه، ولكن يشترط في هذا الصوم اذا اراد ان يصومه ان لا يترتب عليه ضرر عليه، لا يترتب فيه ضرر عليه. وهي المسألة التالية، وهي التي قيدها المصنف بقوله: إلا أن يخشى التلف أو الضعف على القتال، إلا أن يخشى التلف أو الضعف على القتال فعزيمة. يعني أن الفطر في رمضان لمن كان يخشى على نفسه التلف في السفر أو في القتال فإنه يكون عزيمة، ما عاد يكون قضية أنه مستحب أو رخصة، يكون عزيمة. وهي المسألة التالية، نقول: إذا كان الإنسان في سفر وقال: أنا أريد أن أأخذ بالصوم، أريد أن أصوم في السفر، فنقول له: يجوز لك ذلك، مع أنه خلاف الأفضل، إلا أنك إذا أردت أن تصوم يجوز ذلك، بشرط أن لا يترتب على هذا الصوم عليك ضرر، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر مع أصحابه، فكان منهم الصائم وكان منهم المفطر، فبينما هو جالس إجراء مجموعة من الصحابة على رجل يروحون عليه، فقال: ما به؟ فقالوا: أخشي عليه بسبب الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال العلماء: هذا الحديث خرج مخرج العام، شوف، ليس من البر الصيام في السفر، خلاص. قالوا: ولكن أراد به الرسول صلى الله عليه وسلم حالة هذا الرجل، فليس من البر الصيام في السفر لمن كان يشق عليه الصوم، فمن صام في السفر وأدى الصوم إلى مشقة عليه شديدة يمرض او يخشى عليه او يطيح او يتعب زيادة او كذا، فنقول انت يجب عليك ان تفطر، فان صمت فقد اتمت ولا يجزئك هذا الصوم، ولا يجزئك هذا الصوم، هذا اليوم اللي انت تصومه لازم تقضيه، لانك صمت على خلاف ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول ليس من البر الصيام في السفر، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي مواضع، وهذا فرع عن هذه المسألة، في مواضع اكد الشارع الفطر، اكد استحباب الفطر، مثل وقوف الحاج في يوم عرفة، مثل وقوف الحاج في يوم عرفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر فطره للناس وشرب اللبن وهو على ناقته ليراه الناس. قال العلماء لأنه في ذلك اليوم يحتاج إلى كامل قوته ليجتهد في الدعاء وفي التوسل وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لنين فضيلة ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة. فخص المصنف رحمه الله الجهاد، فقال او الضعف عن القتال فعزيمة، قال ان من اداء الصوم الى ان يضعف عن القتال يعني في الجهاد فصبره في حقه عزيمة. وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة في قتال حصل مع الكفار في رمضان، قال انا ملاق العدو غدا غدا، انا ملاق العدو غدا فافطروا، فامرهم بالفطر، فامرهم بالفطر. وقد جاء في الحديث ايضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان نعم، وقد جاءت قاعدة شرعية عامة، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ومعلوم انه حال قتال العدو لا بد من بذل الجهد والقوة التامة لدحر هؤلاء الاعداء، وهذا يتأثر بالصوم، فصار ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فاصبح الفطر واجبا على هؤلاء من اجل اداء القتال والجهاد بالصورة الشرعية التامة التي يحصل فيها دحر العدو، التي يحصل فيها دحر العدو. المسألة التالية، قال ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. دليل هذه المسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فرع يتعلق بهذه المسألة، فرع يتعلق بهذه المسألة، اقول قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم ايش؟ مطلق، صوم نكرة في سياق الشر تفيد العموم عامة مطلقة ما فيها اي قيد، فاي صوم سواء كان الصوم من قضاء رمضان او كان الصوم من النذر عامة مطلق. ولكن ثبت من فتوى عائشة ومن فتوى ابن عباس، وعائشة راوية هذا الحديث كما ترون، انها كانت تفتي الناس ان من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فخصت الحديث بصوم النذر دون صوم دون قضاء الفرض، صوم رمضان دون قضاء الفرض، والراوي أدرى بمرويه، والراوي أدرى بمرويه، خلاص والراوي أدرى بمرويه. فما دامت عائشة هي راوية الحديث وابن عباس كان معها يفتي بأن من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فكان يخصان الحكم في قضاء في صوم النذر لا في كل صوم، فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فإن مات لأحد ميت وكان عليه صيام أيام من رمضان لم يلزم الولي أن يصوم عنه، إنما يطعم إذا أراد أن يطعم عن كل يوم مسكين، إنما يطعم إذا أراد أن يطعم عن كل يوم مسكين. إذا قضية ما صام وعليه صوم، صام عنه وليه محمولة على أن هذا محلها في صوم النفس. ولكن المصنف سبقا ذكرنا في السنوات الماضية من منهجه أن لا يستدل بأقوال الصحابة، فإذا رأى الحديث ورأى الصحابي حتى لو كان الصحابي رأي الحديث يقول شيء خلاف لفظ الحديث ما يعتبر كلام الصحابي في أي قضية، ويقول هؤلاء الصحابة كلامهم ليس بحج ويرد كلامهم، هذا من منهج الإمام الشوكاني، هذا ما أداه إليه اجتهاده في هذه المسائل. وأما ما عليه جمهور أهل العلم من المحققين يقولون قول الصحابي يحتج به إذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، إذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو كان في تفسيره مرويه، أو كان في تفسيره مرويه، أو كان إيش قلنا؟ أو كان قول الصحابي مما لا مخالف له فيه، فإن هذا له حكم الإجماع السكوتي. خلاص؟ ستة أحوال، كم مرة كررنا؟ نعم. إيش الإسرائيلية؟ إيه؟ لا هذا ما هو كلام. تبغوني أذكرها الستة؟ نعم، أذكرها الستة، فائدة على الهامش. أقول ذكر العلماء رحمهم الله ستة أحوال يستدل فيها بقول الصحابة، قالوا يكون قول الصحابة فيها حجة، ستة مواطن. الموطن الأول قول الصحابة في ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فإنه عندها يكون حكمه حكم المرفوع، يكون قول الصحابة هنا في حكم القول المرفوع. المحل الثاني قالوا قول الصحابة في تفسير مرويه، فإنه أعلم بتفسير مرويه من غيره. الموطن الثالث قالوا قول الصحابي بتفسير القرآن، فإنه يغلب على الظن أنه لم يأتي به من عندي نفسه، لأننا نقول القاعدة عندنا أن الرسول لم يمت إلا وقد فسر للصحابة جميع القرآن، إلا وقد فسر لهم جميع القرآن. خلاص. تحت هذا الموطن اشترط بعض العلماء أن لا يكون الصحابي ممن يروي الإسرائيليات، لأنه يحتمل في هذه الحالة أن كلام الصحابي مما أخذه عن الإسرائيليات، ولكننا نقول لا يمكن أن يأتي الصحابي بإسرائيليات ويفسر بها كلام الرسول صلى الله كلام الله عز وجل، إنما يأتي الصحابي بالإسرائيليات في مواطن معروفة، ورواية الصحابي الإسرائيلية تحت تفسير آية أو في بيان معنى يتعلق بآية دليل أن هذه الإسرائيلية مما يجوز روايتها. الموطن الرابع قول الصحابي الذي لا مخالف له، قال العلماء لأنه في حكم الإجماع السكوتي، قال العلماء لأنه في حكم الإجماع السكوتي. الموطن الخامس قول الصحابي في بيان سبب النزول، قول الصحابي في بيان سبب النزول إذا كان بصيغة صريحة، فإن قول الصحابي في ذكر السبب هنا له حكم الرد. الموطن السادس قال العلماء اختلاف الصحابة في المسألة دليل على أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم، قالوا فاختلاف الصحابة حجة من جهة حقق المعاني التي يمكن استنباطها من النص في هذه الأقوال، قالوا لأن اختلافهم في هذه الآية أو في هذا الحديث على هذه الأقوال دليل أن الآية والحديث لا يحتمل من المعاني إلا هذه المعاني. هذه الستة مواطن يذكرها أهل العلم في بيان متى يكون قول الصحابي حجة، في بيان متى يكون قول الصحابي حجة، ومن شاء أن يأخذها ويتوسع فيها يراجع شرحنا لكتاب مقدمة أصول التفسير، فإن ابن تيمية رحمه الله ذكر شيئا من هذه المواطن، ونحن أتممنا بذكر الباقي مع توثيق ذلك من كلام أهل العلم. المسألة التالية قوله والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. أقول الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاء في قراءة: وعلى الذين يطوقونه، أي يجب عليهم الصوم ولا يقدرون عليه بسبب كبر السن، فإن الواجب في حقهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وسن وما عاد يستطيع أن يصوم. وفي حكم الكبير العاجز عن الصوم: من مرض مرضا لا يرجى ضره ويضره الصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما الذي مرض مرضا يرجى ضره فإنه يفطر، فإذا عافاه الله قضى هذه الأيام التي أفطرها، قضى هذه الأيام التي أفطرها. الباب الثاني: باب صوم التطوع. نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصائم المتطوع أمير نفسه، لا قضاء عليه ولا كفارة، ويستحب صيام ست من شوال. شوفوا هذه العبارة ساقطة من هذا الكتاب، اللي عنده هذا الكتاب العبارة هذه ساقطة. هذه من فين جاءت العبارة؟ عندكم نسخة صحيحة؟ ايش قال الصائم؟ والصائم المتطوع أمير نفسه، لا قضاء عليه ولا كفارة. ما جاء في الطبعة هذه، ما جاء. قال: ويستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وايام البيض. وافضل التطوع صوم يوم وافطار يوم، ويكره صوم الدهر وافراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وايام التشريق واستقبال رمضان في يوم او يومين. طيب، الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. والصوم الواجب على نوعين: النوع الاول الواجب بحق الاسلام وهو صيام رمضان، والنوع الثاني ما يوجبه المرء بسبب نفسه، بسبب نفسه، كصيام الكفارات وكصيام النذور. فإن هذه واجبة وأوجبها الإنسان على نفسه بنفسه، يعني هو السبب في إيجابها. إذن الصوم الواجب على نوعين: ما هو واجب بحق الإسلام كصوم رمضان، والنوع الثاني ما هو واجب على المرء بنفسه بسبب نفسه كصيام النذور وكصيام الكفارات وكصيام الكفارات وما في حكمها. خلاص. النوع الثاني من الصيام الصوم المستحب الذي ليس بواجب، اللي هو صوم النفل او صوم التطوع. وصوم النفل والتطوع ورد تحديده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له احكام. المسألة الاولى في هذا الباب او في هذا الفصل في بيان حكم من احكام صوم التطوع. ما هو هذا الحكم؟ ان من صام تطوعا واراد ان يفطر اثناء اليوم له ان يفطر، له ان يفطر، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء اتم وان شاء افطر. فالإنسان إذا أراد أن يصوم صوم تطوع، إذا أراد أن يصوم صوم تطوع، وفي أثناء اليوم رأى أن يفطر، جات أكلة حلوة ما حب أنها تفوته، شاف شيء حب أن يفطر، لا شيء عليه فليفطر، فهو أمير نفسه. حتى قال بعض السلف: هذا كمن أخذ شيئا من ماله وقال: أريد أن أتصدق به، ثم حصل له شيء قال: لا، بدي اخذ من هذا الذي لم تصدق به بعضه او كله، فله ان يفعل ذلك ولا شيء عليه. كذا الصائم المتطوع. بعض الناس يقول: اذا انا خرجت مثلا 100 ريال على جنب وقلت هذه راح اتصدق بها، يرى انه حرام عليه انه ياخذ جزء من المية او ياخذ المية كله يقول بالخلاص انا احتجتها بلاشي اصدقها. يقول ان هذا ما يصير، مع انه الرسول يقول الصائم المتطوع اميرة وحالك في الصدقة كحالك في الصوم، حالك في الصدقة في التطوع كحالك في الصوم. والتابعي هذا اظنه مجاهد كان يقول يشبه حال الصائم بحال من اخرج شيئا من ماله على جنب وقال انا اريد ان اتصدق بهذا، ثم حصل له ما منعه من ان يتصدق بهذا المال، قال فيجوز له ذلك كما يجوز للصائم المتطوع ان يفطر اذا اراد ان يفطر. ويتأكد فطر الصائم المتطوع اذا دعي في النهار الى جاوة عند اخله مسلم صالح ان يفطر تطيبا لخاطر اخيه المسلم، تطيبا لخاطر اخيه المسلم، يجيب دعوته ويتغدى عنده ويجلس معه تطيبا لخاطره، كما كان يفعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه، كما كان يفعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه. فإن رأى لا خلاص، إذا نوى الفطر، إذا نوى يعني عزم على الفطر انتهى، لأن من شرط نية الصوم يشترط في نية الصوم وفي نية أي عبادة أن تكون هذه النية إيش؟ مستمرة ومستقرة، يعني نية متتابعة، ما يفصل بينها فاصل بالفطر. والصورة أن أوقات اليوم كالحلقات آخذ بعضها ببعض، كل حلقة لابد أن تكون بنية الصوم، فإذا عزمت على الفطر كأنها انحلت حلقة، فما عادت تتصل الحلقات ببعضها البعض. لذلك اشترط الفقهاء أن في الصوم أن تكون النية على الصوم نية مستقرة متتابعة من أول العبادة إلى آخرها، لأن المطلوب في الصوم استغراق اليوم جميعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. فإذا عزمت على الفطر في لحظة من اللحظات عزما أكيدا واضحا مستقرا في نفسك فقد انفصلت هذه اللحظة عن بقية اليوم، فلم يحصل عندك استيعاب جميع أجزاء اليوم بنية الصوم، فبطل صيام هذا اليوم، فبطل صيام. هذا معنى قول الفقهاء أنه يشترط في نية العبادة إيه؟ الاستقرار والتوارث، كن متوالي على طول، ما يفصل فيها فاصل. طبعا الفاصل هنا بالعزم الأكيد الذي لا يمنع عن وقوع الفعل إلا مانع طارئ، وإلا أنت عازم على الفطر، وإلا أنت عازم عزما أكيدا على الفطر، فإذا حصل هذا منك أفطرت وبطل الصيام هذا اليوم. إيه؟ لا، أنه إحنا ليش نقول إحنا نقول العزم الأكيد؟ طيب، إذا المسألة الأولى في صوم التطوع بيان هذا الحكم الذي عبر عنه المصنف في قوله الصائم المتطوع أمير نفسه لا قضاء عليه ولا كفارة. لا قضاء عليه إذا أفطر، خلاص لا قضاء عليه إذا أفطر. فإذا أراد أن يأتي أهله وهو في صوم تطوع خلاص أفطر ويأتي أهله ما عليه كفارة، يفطر ويأتي أهله ما عليه وما عليه كفارة، هذا واضح. طيب، فرع، من كان في صوم قضاء، من كان في صوم قضاء من رمضان، هل يجوز له أن يفطر؟ هل يجوز له أن يفطر؟ نقول ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه أن من لم يكن صومه تطوعا ليس بأمير نفسه، ظاهر هذا الحديث بمفهوم المخالفة، ظاهر يعني مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من كان في قضاء رمضان لا يجوز له أن يفطر، بل لابد أن يتم اليوم، لابد أن يتم اليوم، ما يقول أنا خلاص ما أفطر دحين ما لي رغبة أتم، لا، ما دام شرعت في الصيام يوم القضاء يلزمك التمام. والدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إذ مفهوم المخالفة من قوله الصائم المتطوع ان غير المتطوع ليس بامير نفسه، مفهوم المخالفه منه، فيلزمه الاتمام. فاذا كان المرء في قضاء رمضان، اذا كان المرء في قضاء رمضان وجامع اهله وافطر بجماع اهله، هل تلزمه الكفاره؟ نقول العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال تلزمه الكفاره لان حكم القضاء كحكم الاصل بحكم رمضان، كانه يجب عليه كذا. ومن العلماء من قال ياثم ولا كفاره في هذا الجماع عليه، لان كفاره المجامع انما جاءت في حق من جامع في نهار رمضان، وهذا لم يجامع في نهار رمضان، انما جامع في قضاء صوم رمضان. وبينهما فرق، يقولون هناك اجتمعت عليه حرمه الشهر، حرمه الزمان، وحرمه العباده، وهنا لم تجتمع عليه الا حرمه العباده دون حرمه الشهر، فقالوا لا يلزمه القضاء. والمساله تحتاج الى نظر، وان كان النفس اميل الى اختيار القول الثاني، لان الاصل في مال المسلم الحرمه، ولا يجوز فرض شيء عليه الا بدليل واضح. فنحن نراعي الاصل في هذا ونقول من جامع في قضاء رمضان لا تلزمه الكفاره، انما هو آثم، عليه ان يستغفر الله وان يتوب ويعني لا ويعود الى القضاء في وقت اخر. ثم ذكر المصنف بعد ذلك اياما يستحب صيامها. المسألة الثانية قال يستحب الصيام ست من شوال. ست من شوال يعني من شهر شوال، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. فهذا الحديث نص على انه يستحب صيام ست ايام من شهر شوال. فمن في الحديث من تبعيضية، من تبعيضية اي ستا بعض من شوال، خلاص. فرع ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان انه يشترط للصيام الست من شوال اتمام صيام رمضان. ولذلك العلماء يقولون من اراد صيام الست وعليه قضاء فعليه ان يبدأ بالقضاء حتى ينتهي منه ثم يصوم الست، وهذا خاص بصيام الست فقط، لانه هي التي ورد فيها هذا القيد. قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال. قال ومن كان عليه قضاء ايام من رمضان لا يعتبر انه صام رمضان حتى يقضي هذه الايام. فاشترطوا لصحة الصوم، لصوم هذه الايام الست، ان يصوم قضاء رمضان يصدق عليه انه صام رمضان، وهذا خاص بقيام الايام الست. بمعنى لو مثلا اردت وانت عليك قضاء ايام من رمضان ان تصوم يوم الوقفة او ان تصوم يوم عاشوراء او ان تصوم يوم الاثنين او ان تصوم يوم الخميس تطوعا، لا حرج عليك، لانه لم يأتي في النصوص الشرعية اشتراط صيام رمضان قبل صيام يوم العرفة او قبل صيام يوم عاشوراء او قبل صيام الاثنين والخميس او نحو ذلك. والرسول يقول في هذا الحديث من صام رمضان. فرع ذهب بعض العلماء وهم المالكية الى ان الصيام الست لا يشترط فيها ان تكون في شوال، لا يشترط ان تكون في شوال، بل لو صمتها في ذي القعدة او صمتها في ذي الحجة او صمتها في محرم او في ربيع او الى اخره يجوز. هؤلاء بماذا اجابوا عن الحديث؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال، من هنا ابتدائية وليست تبعيضية، من هنا ابتدائية. قالوا معنى هذا الحديث ابتداء بالست، ابتداء بشوال، ابتداء من شوال. لماذا تقولون هذا القول خلاف ما عليه اهل العلم من السلف؟ قالوا اننا نخشى ان يأتي ناس فيتوهمون ان صيام الايام الست هذه من شوال تتمة لرمضان فيلحقونها برمضان. وهذا هو ملحظ المالكية ووجه تأويلهم لهذا الحديث في كراهيتهم صيام الست من شوال، وفسر الحديث بأن معنى الحديث ابتداء من شوال. ولكننا نقول ان هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم فهموا ان المقصود في هذه الست ان تكون هذه الست بعضا من شوال، فمن في هذا الحديث تبعيضية. وما ذكروه من خشية ان يلحق الناس الست الايام هذه برمضان مردود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بفطرة ايام العيد ونهى عن صيامها عليه الصلاة والسلام، والشارع اعلم منا واحرص على دينه من ان يأتي احد ويزيد في حكمه وفي شرعه ما ليس منه، والله اعلم. المسألة التالية، قوله وتسع ذي الحجة. اقول هذا صيام التسع الايام من ذي الحجة يدل عليها عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة، ويدل عليه ايضا ما ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذي الحجة تسع ذي الحجة. وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول ما كان يصوم العشر من ذي الحجة، جاء ايضا في بعض الاحاديث ان الرسول ما كان يصوم العشر من ذي الحجة. فحمل العلماء هذا الحديث مع هذا الحديث على ان الرسول لم يكن يداوم على الصيام التسع جميعها، او انه كان يصوم اياما منها، فمن نفى صومه للعشر يعني جميعها، ومن اثبت ان يعني صوم بعضها، يعني صوم بعضها. ومعلوم ان في الايام العشر يوم لا يجوز صيامه، وهو يوم العاشر، لانه يوم عيد الاضحى، فهذا لا يجوز صيامه من الايام العشر. الحاصل ان العلماء جمعوا بين الاحاديث الواردة في نفي صيام الرسول الايام العشر، والاحاديث الواردة في اثبات صيام الرسول الايام العشر، ان المراد نفي انه كان يصومها جميعها، او انه كان يفردها بالصوم. فمن اثبت اراد انه كان يصوم بعضها، ومن نفى اراد انه ما كان يصومها جميعها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، والصيام المحرم، اقول ثبت فيه حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، شهر المحرم. المسألة التالية، قال وصوم شعبان، اقول ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان الا بعض منه. ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام بعد النصف من شعبان، وثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستقبل رمضان بصوم يوم او يومين يعني من شعبان. فاذا نقول محل الاستحباب هو في النصف الاول من شعبان، او لمن كانت له عادة في الصيام اغلب الشهر فلا مانع ان يصومه، بشرط ان لا يصوم الايام الاخيرة منه، ولا يستقبل رمضان بصوم يوم او يومين. او من كانت له عادة بان يصوم يوما ويفطر يوما، فان هذا يمشي على عادته ولا حرج عليه في ذلك. المسألة التالية، وصوم الاثنين والخميس، اقول ثبت في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وكان يقول هما يومان تعرض فيهما اعمال العباد على الله، فاحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم. فللمسلم ان يصوم يوم الاثنين وان يصوم يوم الخميس مطلقا. للمسلم ان يصوم يوم الاثنين وان يصوم يوم الخميس مطلقا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فرع: اذا اجتمع يوم عاشوراء او يوم الوقفة يوم الاثنين فهل لك ان تصومه بهذا وهذا؟ نقول: نرجو لك الفضل، نرجو ان يجتمع لك الفضل جميعه، نرجو ان يجتمع لك الفضل جميعه، وفضل الله واسع. المسألة التالية: وايام البيض، نقول نعم، وذلك لما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 ايام من كل شهر، وقد جاء في الحديث الذي اخرجه مسلم عن ابي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان، فهذا صيام الدهر. ايش يعني الدهر؟ تتكرر كلمة الدهر، ما صام رمضان وسلم من شهر كأنما صام الدهر. ايش يعني الدهر؟ السنة الحسنة مباشرة امثالها، الحسنة مباشرة امثالها يا شباب، خلاص 3 ايام من كل شهر يعني 12 شهر كم يوم؟ 3 في 12 36، صح ولا لا؟ 3 في 12 36، والحسنة بعشر امثالها صارت 30 اللي هي السنة كالصيام الدهر. صوم رمضان وست من شوال، رمضان كم يوم؟ وستة من شوال 36، اضربها بعشرة كالصيام الدهر. الدهر يعني السنة. طيب الايام البيض هي 13 14 15. فرق: اذا صادف يوم من الايام البيض يوم السبت، اذا صادف يوم من الايام البيض يوم السبت، او صادف يوم من ايام عرفة او عاشوراء يوم السبت، هل يجوز صيامه؟ نقول نعم يجوز صيامه. فماذا نعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصومن احدكم يوم السبت الا فيما افترض عليه، فمن لم يجد ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فليمضغه. ماذا نفعل في هذا الحديث؟ نقول نعم، نقول هذا الحديث محله في من اراد تخصيص يوم السبت بالصيام، يعني كان مراد الرسول لا تخصوا يوم السبت بالصيام، هذا معنى الحديث. من فين جبنا هذا المعنى؟ من النصوص الاخرى اللي احنا ذكرناها، كان الرسول رغب في ايام البيض ولم يستثني يوم السبت، ورغب في صيام يوم عاشوراء ولم يستثني يوم السبت، ورغب في صيام يوم الوقف ولم يستثني يوم السبت، بل ثبت عند ام سلمة عند ابن خديمة عن ام سلمة ان الرسول رغب في صيام يوم السبت مخالفة لمن؟ لليهود، كان يصوم يوم السبت ولاحد مخالفة لليهود والنصارى، خلاص؟ وهذا سنده حسن، هذا في اسناد حسن. بعض اهل العلم حسنه ثم تراجع عن تحسينه، قال النكارة التي فيه بينه وبين حديث لا تصوم يوم السبت، والنكارة تزول بهذا الجمع الذي عليه جمهور اهل العلم. اذا يصير محل النهي عن صيام يوم السبت هو في من اراد تخصيص يوم السبت، فمن اراد ان يصوم لان هذا اليوم يوم سبت فنقول له لا يجوز لك ان تصوم، لا يجوز لك ان تصوم. قد يقول قائل: يا شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت الا بما افترض عليكم، فاستثنى ما افترض، فدل ان غير ما افترض ليس بواجب. ومعنى ما افترض يعني في رمضان او في صوم النذر، او في صوم النذر. فنقول نعم هذا مخصص متصل، ونحن اخذنا في بحث العام ان المخصص تارة يكون متصل وتارة يكون منفصل، وقد يجتمع في بعض الاحكام مخصص منفصل ومخصص منفصل، مخصص متصل ومخصص منفصل. فقولوا في هذا الحديث الا فيما افترض عليكم مخصص متصل، وما افادته الاحاديث التي اشرنا اليها مخصص منفصل، ويؤول المعنى الى لا تخصوا يوم السبت بالصيام، هذا المعنى الذي يأتي انه هو محل النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك شيء؟ صيام يوم شعبان، صيام، نعم، بينا بعد ما قررنا ان الرسول كان يصوم شعبان عملنا فروع. فرع اول انه ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام النصف من شعبان. فرع ثاني انه ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم او يومين. وبناء على هذا قررنا ان محل الاستحباب هو في حق النصف الاول على الاطلاق. ثم ذكرنا فرع ثالث ان من كانت له عادة بان كان يصوم يوم ويفطر يوم، او كانت له عادة بان يصوم اغلب شعبان، كانت له عادة بهذا، فلا حرج عليه بشرط ان لا يصوم يومين من اخر الشهر. شرط ان لا يصوم يومين من اخر الشهر. طيب المسألة التالية، قالوا افضل التطوع صوم يوم وافطار يوم. نقول هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر، صم يوما وافطر يوما. طبعا صم يوما وافطر يوما الا ان يكون يوم ايام العيد، الا ان تكون ايام العيد. هذا ما يتعلق بما يستحب صيامه. ولم يذكر المصنف رحمه الله صوم يوم عرفه وصوم يوم عاشوراء. وقد ثبت في الحديث عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. فهذه تدرج من ضمن الايام التي يستحب صيامها. ونقف هنا ونواصل ان شاء الله في الغد بقية هذا الكتاب. في أسئلة في شيء؟ طيب نسمع. باقي وقت؟ باقي وقت؟ طيب نسمع الأسئلة. هذا سائل يقول: من اكتحل أو وضع قطرة في عيني وهو صائم ووصل طعمها إلى حلقه هل يفطر وعليه القضاء؟ الذي يظهر والله أعلم أن الاكتحال وإيش؟ القطرة. أن الاكتحال في العين لا يفطر. أما القطرة في الأنف فإنه إذا وجد طعمها صيام في حلقه فإنه يفطر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنشق أحدكم فلا يبالغ إلا استنشق أحدكم فليبالغ إلا أن يكون صائما. فدل ذلك ان دخول شيء من الانف ولو قليل ينافي الصوم. فاذا وضعت قطرة في الانف وجدت اثرها في حلقه فالذي يظهر ان هذا يفطر، فعليك ان تقضي يوما مكانا. اما ما تضعه في العين من قطرة او كحل او نحو ذلك فانه باذن الله لا يفطر. وكذا قطرة الاذن، وكذا الادهان بالزيت. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة له في الصوم طبعت بتحقيق الشيخ الألباني بعنوان حقيقة الصيام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن هذه الأمور مما يكثر حدوثها وتداعى الهمم إلى طرف حكمها. فكونها كانت تحدث في زمن الرسول ولم يأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم بمنع منها، فهذا دليل على جوازها للصائم. الله إليكم. هذا يقول: هل الحامل والمرضع إذا أفطرت عليهم الكفارة فقط أم عليهم الكفارة والصلاة؟ ما الدليل على ذلك؟ الحامل والمرضع إذا أفطرت خشية على نفسهما أو على وليدهما فإن حكمهما عند جمهور أهل العلم حكم المريض الذي يرجى بره. فحكمهم عند الجمهور أن عليهم أنه لهم أن يفطرا وعليهما القضاء وذهب ابن عباس وابن عمر وجماعة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم غيرهما ذهبوا إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع لا قضاء عليهما، إنما عليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، انما عليهم ان يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا القول اختاره جماعة من اهل العلم من اهل التحقيق، اختاروا هذا القول الثاني، ولكن الاحوط الاخذ بقول الجمهور براءة للذمة. نعم. السؤال الاخير يقول ما هو القول الصحيح في الحجامة، هل يفطر صاحبه اذا فعلها في نهار رمضان؟ الذي يظهر والله اعلم ان الحجامة في اول الامر كانت تفطر، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الصحابة يحتجم قال افطر الحاجم والمحجوم، قال افطر الحاجم والمحجوم، فهذا يفيد ان الحجامة كانت في اول الامر مفطرة. واخرج الدارقطني من حديث ابي سعيد انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على ان الحكم الافطار بالحجامة نسخ بدليل انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وبعض اهل العلم ضعف حديث ابي سعيد ولم يره ثابتا، وبعضهم ضعف دلالته، قال الرخصة كانت تطلق عندهم بمعنى اباح، تطلق بمعنى الاباحة، فلا يكون في حديث ابي سعيد دلالة على النفس وعليه بان الحجامة تفطر الصائم. وهذا القول هو قول الامام احمد بن حنبل، وهو قول قوي ظاهر لمن تأمل ادلة المسألة، وعليه سنرى الان ان الحجامة تفطر على المسلم ان يتجنبها، لان الحديث الوارد فيها حديث صحيح ظاهر، بامكانه ان يحتجم في الليل، والرسول يقول افطر الحاجم والمحجوم. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.